إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتطرق بإذن الله في هذه المراجعة إلى الأبيات المكملة لسداسية بالألف الأولى المتعلقة بأحكام الهمزة. قال رحمه الله تعالى: وتوسيط الألف واحذف ورسكني. وتوسيط الألف هذا من آخر القاعدة الكبيرة التي تكتب تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها، والتي بدأت بقوله: كإذا المزن بشكل لئن ويوم حين يبنى هؤلاء والنشأة السوء تبوء موئلا، أو كالملاء للفلاح النمل دون ذو توبة أو ضم أو كسر يكون وسطا. وعن حذف وتوسيط الألف، معنى هنا إذا جاءت الهمزة بعد ألف متوسطة ثابتة أو محذوفة فإنها تصور بما يجانس شكلتها، ولا تكون هذه الهمزة إلا متوسطة، نحو جزاؤهم جزاؤه، آباؤكم أبناؤكم، خزائن الملائكة، القلائد حلائل قبائل. وإلى هذه القاعدة أشار في مورد الظمآن بقوله: وما بعد الألف فرسمه من نفسه كما أصف، كقوله: دعاؤكم وماؤكم إلى آخره. إذن إذا جاءت الهمزة وسط الكلمة، جاءت بعد ألف متوسط سواء كان ثابتا أو محذوفا، فإنها تصور بما يجانس شكلتها. وجئنا بأمثلتها على الواو نحو جزاؤكم وآباؤكم وأبناؤكم، وجئنا بأمثلتها على الياء نحو قبائل وحلائل والقلائد والملائكة. العكس آبائية، فلا يمكن أن تصور هذه الهمزة التي جاءت وسطا، جاءت حسب القاعدة، ولكن لو صورناها بالياء لأدت إلى وجود ياءين، كذلك شركائية، وكذلك جاءهم آباءهم آباءكم. لا تصور هذه الهمزات المتوسطة بشيء لوجود المثلين سواء ألفين أو ياءين، فكل ما أدى إلى مثلين لا يصور بشيء. ثم قال: واحذف ورسكني. هذه هي القاعدة الثالثة، والمعنى: إذا جاءت الهمزة بعد ساكن فلا تصور بشيء، نحو الخبأ دفء ملء كل شيء، ونحو السوء سيء بهم جاء، وكذلك جزاء غير المقيد، وكذلك نحو البريئة والنبيئون وخطيئة سيئة باستثناء تنوء فهي على الألف، وباستثناء النشأة السوء تبوء كما تقدم. وإلى هذا أشار في مورد الظمآن بقوله: إلا حروفا خرجت عن حكمها فصورت بألف في رسمها، وهي تنوء مع حرف السوء أن كذبوا، ومثلها تبوء والنشأة الثلاث أيضا. كل همزة جاءت بعد ساكن حي أو ميت فلا تصور بشيء باستثناء هذه الكلمات: تنوء بالعصبة، سوء أن كذبوا، تبوء بإثمي، والنشأة في ثلاث كلمات. ثم قال رحمه الله تعالى: بالقبل قصر بئلي يلا نقرئ ذي السكن لخرى الفتح واحذف براء. هذه هي القاعدة الرابعة، وتدخل تحتها ضوابط وتصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها. وقد مررنا في القواعد الماضية أو في القاعدة الثانية من هذا الباب بما تصور فيه الهمزة بشكلتها، بدءا بقوله: كإذا المزن بشكل، وانتهاء بقوله: وعن حذفهم وتوسيط الألف. كل ذلك تصور فيه الهمزة بما يجانس شكلتها: مضمومة على الواو، مفتوحة على الألف، مكسورة على الياء. الآن نأتي لموضوع جديد وقاعدة جديدة، وهي الرابعة في هذا الباب، وتصور فيها الهمزة بما يجانس شكلة الحرف قبلها. فإن كان الحرف الذي قبلها مكسورا فتصور الهمزة بالياء، وإن كان مفتوحا صورت الهمزة بالألف، وإن كان مضموما صورت الهمزة بالواو، وذلك كالآتي: رقم 1 كلمة أنبي المقصور غير الممدود، فأما على الياء فنحو قل أنبئكم. الهمزة الأخيرة في هذه الكلمة جاء قبلها الباء مكسورا فتصور بالياء، قل أو نبئكم. وهذه الكلمة تشتمل على ثلاث قواعد: الهمزة الأولى بالألف، والثانية كإذا المزن بشكل تصور بشكلتها، والثالثة تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها. ثم وكذلك أيضا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك الهمزة تصور على الياء لأن قبلها الباء مكسور. أنبئهم تصور الهمزة الساكنة على الياء لأن قبلها الباء مكسور. وأما على الألف نحو من أنبأك قال نبأني، العكس نبئوني بالمد، فلا تصور بشيء. وإلى هذه القاعدة أشار في المورد بقوله فصل: ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت. رقم 2 لئلا جميعا، لئلا يعلم أهل الكتاب، الهمزة هنا تصور على الياء باعتبار على مراد التليين ونظرا للكسرة قبلها. رقم 3 سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك الهمزة على الياء نظرا للكسرة قبلها. رقم 4 ذي السكن، وكأنها قاعدة تنضوي تحتها كثير من الكلمات والأمثلة. ذي السكن أي الهمزة الساكنة، والمعنى أن كل همزة جاءت ساكنة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: أما على الألف فنحو بادي الرأي رأي العين، دأبا كدأب آل فرعون، اشتعل الرأس اطمأننتم بكأس من معين. تصور هنا الهمزة على الألف وهي ساكنة نظرا للفتحة التي قبل الحرف قبلها، الفتحة التي على الحرف قبلها. وأما على الياء فنحو جئت شئت لملئت ونبئهم أنبئهم. وأما على الواو فنحو سؤلك تسؤهم لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤي، يعني الهمزة الساكنة هي المقصودة هنا. هذا يدخل تحت قوله ذي السكن، وهو الرقم الرابع من ضوابط هذه القاعدة ومن أمثلة هذه القاعدة التي هي ذي السكن. رقم 5 الأخرى، ذي السكن الأخرى أي الهمزة الأخيرة، والمعنى أن الهمزة إذا جاءت آخر الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: أما على الألف فنحو الملأ في غير النمل وأول الفلاح، ونحو يستهزأ بها يتبوأ نتبوأ، وكذلك لا يصيبهم ظمأ ألم ياتهم نبأ الذين، كلاهما بالتوبة، ونحو للملأ النبأ العظيم لكل نبأ مستقر من نبأ المرسلين في ثمن وهم ينهون عنه بالأنعام. وأما على الياء فنحو ينشئ النشأة الأخرى، ينشئ نبئ عبادي وما أبرئ نفسي البارئ لكل امرئ وإذا قرئ القرآن الله يستهزئ بهم. هذه الهمزة الأخيرة التي جاءت قبلها الكسرة تصور على الياء. وأما على الواو فنحو اللؤلؤ، الهمزة الأخيرة تصور على الواو لأنه جاء قبلها الحرف المضموم وهو اللام اللؤلؤ بضم الهمزة وكسرها اللؤلؤ أيضا لؤلؤ إن امرؤ هلك. وقد تقدم حكم الملأ أول الفلاح والنمل وما شابهها من نحو يعبأ يذرأ، كما تقدمت الهمزة الأخيرة بعد ألف محذوفة نحو الضعفاء والعلماء. سادسا الفتح أي الهمزة المفتوحة، الهمزة ذات الفتح، والمعنى أن الهمزة إذا جاءت مفتوحة وسط الكلمة فإنها تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وذلك كالآتي: أما على الألف فنحو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من أنبأك لأملأن نبأها نبأني أطفأها اشمأزت، ملأه نبأه سألوه المنشآت لقد رأي وما رأي بالنجم، العكس ملجأ متكأ رأيه رأيها مآبا، فلا يصح تصوير ذلك لأنه يؤدي إلى مثلين. أما على الواو فنحو الفؤاد بسؤال نعجتك كفؤا هزؤا لؤلؤا. وأما على الياء فنحو لتنبئنهم لنبوئنهم فلننبئن ليبطئن ننشئكم ناشئة الليل فئة مئة حمئة خاسئا موطئا سيئا شانئك ملئت رئاء الناس أنبئاء خاطئة سيئة. وقد استغنى الناظم بقوله الفتح ولم يعين محل الهمزة المقصودة لأنه لم يبق لها محل إلا في وسط الكلمة كما في هذه الأمثلة، فقد جاء بالهمزة الأولى وجاء بالهمزة الثانية وجاء بالهمزة الأخيرة وجاء بالهمزة المضمومة والمكسورة وسط الكلمة، فلم يبق لهذه الهمزة المفتوحة محلا، لم يبق لها من محل إلا وسط الكلمة، وقال الفتح أي الهمزة ذات الفتح التي لم يبق لها من محل إلا وسط الكلمة. ثم قال رحمه الله تعالى واحذف براء فالدار الرؤيا، أي يحذف مركب الهمزة في هذه الكلمات على الاستثناء. براء أي الهمزة الأولى كان من حقها أن تصور على الألف نحو المنشآت، فهي من ذات الفتح. المنشآت كتبناها صورناها على الألف لأن الألف بعدها محذوفة، وهي من ذات الفتح، تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها. لكن إنا براء منكم كتبها الصحابة رضي الله عنهم غير مصورة. أما الهمزة الأخيرة فهي على الواو لأنها جاءت بعد ألف محذوفة في قوله وعن حذف، قاعدتها وعن حذف. اثنين، الدارأتم، فالدارأتم فيها هذه الهمزة الساكنة كان من حقها أن تصور على الألف، قاعدة هذه السكن، ولم تصور بشيء كما كتبها الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا، الرؤيا بضم الراء، وقد صدقت الرؤيا، رؤياك رؤياي، وكتبها الصحابة رضي الله عنهم مراعاة لقراءات رؤيا رؤياك رؤياي، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أدى فقس مثلين للسيء قصر هي يئس. هذا استثناء منها عام في جميع قواعد الهمزة، والمعنى أنك إذا حذفت مركب براء والدارأتم والرؤيا فاحذف أيضا صورة كل همزة أدى تصويرها بالواو أو الألف أو الياء إلى وجود مثلين، ياءين أو واوين أو ألفين متواليين، وإليك توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. فمثال المؤدي إلى مثلين بالنسبة لقاعدة بالألف الأولى نحو آمنين آدم، فلا يمكن أن نقول هذه الهمزة الأولى تصور بالألف ونجعلها على الألف وبعدها الألف، ذلك لا يصح. كل ما أدى إلى وجود مثلين فلا تصور فيه الهمزة بشيء. مثال المؤدي إلى المثلين من قاعدة كيد المثن بشكل أو القية أي لاه أي إنا لمردودون، فالهمزة الثانية لو صورناها على الألف كان هناك مثلان، فلا تصور الهمزة الثانية بشيء. مثال المؤدي لمثلين بالنسبة لقاعدة ضم أو كسر يكون وسطا نحو مالئون مستهزئون، فلا تصور الهمزة بشيء، وهناك قراءات وهناك وقف حمزة وهجام مستهزون، والخاطون أن تطوهم، صورها حذف الصحابة رضي الله عنهم مركب هذه الهمزة مراعاة لقراءات. وكذلك هو يؤدي إلى مثلين أيضا تكون الهمزة على الواو وبعدها واو، وذلك مستحيل. ومثال الهمزة المكسورة وسطا نحو متكئين خاطئين، لا تصور الهمزة بشيء لوجود الياء بعدها، وكذلك خاسئين والمستهزئين. وأما بالنسبة لتوسيط الألف نحو جاءها ماءها جاءوا فاء دعائية، فلا تصور في ذلك الهمزة بشيء، لو صورناها على الألف في نحو جاءها لكان ألف قبلها وهي على الألف، ماءها كذلك وهكذا. وكذلك شركائي آبائي لا تصور الهمزة بشيء لوجود ياءين. وأما بالنسبة لقاعدة ذي السكن نحو تؤوي تؤويه، كان من مقتضى القاعدة أن نجعل هذه الهمزة على الواو لأنها همزة ساكنة وقبلها ضمة، فحقها أن تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، لكن ذلك يؤدي إلى وجود واوين وذلك مستحيل. وكذلك أثاثا ورئيا، لو صورنا الهمزة على الياء لوجدنا ياءين وذلك مستحيل. وأما بالنسبة لقاعدة الفتح أي الهمزة ذات الفتح وسطا نحو ملجأ متكئا، لو صورناها على الألف لوجدنا ألفين، كذلك خطأ وأن تبوأ. وإلى هذه القاعدة أشار في المورد بقوله: وما يؤدي لاجتماع الصورتين فالحذف عن كل بذاك دون مين. ثم قال رحمه الله تعالى: للسيء قصر هيء يئس. لا للاستثناء، أي باستثناء هذه الكلمات فيقبل فيها المثلان، وهي السيء المقصور أي غير الممدود، نحو كان سيئة عند ربك مكروها. سيئة هذه تصور فيها الهمزة على الياء ويقبل فيها وجود المثلين. السيء ولا يقبل في هذه الكلمة وجود المثلين، تصور الهمزة الأخيرة وهي من قاعدة الأخرى تصور على الياء. وكذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها، فجميع لفظ سيء تصور فيه الهمزة على الياء إلا إذا كان ممدودا في نحو السيئات بالمد، فلا تصور الهمزة بشيء. ويقبل المثلان أيضا في نحو هي يهيئ لكم هيئ لنا، وكذلك يقبل المثلان في نحو يئس يئس يئسنا. فالعمل في ذلك على تصوير الهمزة بالياء، وذلك هو المعتمد الذي أخذ به المغاربة. إذن هذه هي سداسية بالألف الأولى، وهو موضوع يحتاج إلى المراجعة، ويحتاج كذلك إلى رياضات، ويحتاج إلى الجلوس مع أهل هذا الفن ليستوعب الطالب هذه القواعد التي تطاع الشيخ طالب عبد الله بعون الله سبحانه وتعالى وبلطفه ومشيئته أن يجمع فيها شتات الهمزات المتفرقة، والهمزات المتفرقة في القرآن الكريم أنواع، الهمزة الأولى والهمزة الثانية من الهمزتين في كلمة واحدة، والهمزة المصورة على الواو والياء بشكلتها، والهمزة المتطرفة في نحو يعبأ يدرأ، والهمزة في وسط الكلمة مضمومة ومكسورة، والهمزة التي تصور بما يجانس شكلة الحرف قبلها، وهي أنواع كثيرة مررنا عليها الآن، والهمزة إذا جاءت بعد ساكن، والهمزة التي يؤدي تصويرها بالألف أو الواو أو الياء إلى وجود مثلين، والهمزة التي تستثنى من ذلك. وإلى هذا أشار بقوله بالألف الأولى ودون الرد شك، فتحا وسكنا كي ذا المزن بشك، لئن ويوم حين يبنى هؤلاء، والنشأة السوء تبوء موئلا، أو كالملاء للفلاح النمل دون ذو توبة أو ضم أو كسر يكون وسطا. وعن حذف وتوسيط الألف واحذف ورا السكن تنوء بالألف، بالقبل قصر بئلي يلا نقرئ ذي السكن لخرى الفتح واحذف براء، فالدار الرؤيا وما أدى فقس مثلين للسيء قصر هيئ يئس. وما دمنا ذكرنا في الدرس الماضي حكم يبنى أمة وأن الخلاف فيها غريب جدا، فلا بأس أن نتطرق إلى ذلك في آخر هذا الدرس الذي هو نهاية أحكام الهمزة. فكلمة يبنى أمة ذكرها الإمام سليمان بن نجاح، سليمان أبو داود بن نجاح، في كتابه مختصر التبيين، ذكرها عند قوله تعالى قال ابن أمة إن القوم استضعفوني في الأعراف، ذكر عندها حكم ابن أمة في سورة طه، وقال كتبها الصحابة رضي الله عنهم بخمسة أحرف، بالياء وبالباء وبالنون وبالهمزة على الواو وبالميم، يعني الواو سورة الهمزة كتبه الصحابة واوا فقط وبالميم. ومن قرأ كتاب مختصر التبيين وما وتعليق الدكتور الأستاذ أحمد معمر شرشال يرى أن المحققين جميعا مذهبهم في كلمة ابن أمة وأن لا يلحق الألف بعد الياء، لكن من بحث في كتب الإمام بن الجزري وكذلك كتب السخاوي يمكن أن يرى انفتاحا ويرى عذرا لمن يلحق الألف في هذه الكلمات، وقد وجدنا أن بعض المشايخ عندنا يلحقون الألف بعد الياء في ابن أمة، وقد جمعنا ذلك وجمعنا المذاهب فيها وجعلناها في هذه الأبيات، وكانت همتنا مركزة عليها لأن الموريتانيين في الغالب يكتبون الألف بعد الياء، وهو خلاف المشهور عند الإمام الداني وأبي داود وهما معتمد أهل الرسم، فالناس عيال على أبي داود وعلى الداني، فجعلنا ذلك في شاهد وأبيات ذكرنا فيها كل ما قاله العلماء في كلمة يبنى أمة. ويبنى أمة حذفوا منها الألف ورسمها خمسة أحرف ألف، قال سليمان به والداني فلا تحد عمار والشيخان، ونسبوا بيتا إلى الفلال صالح الأكمل ذي المعالي، ويبنى أمة ارسم في طه بالألف من بعد يندى وعنه لا تحف، قال السخاوي بعيد ما سرد في يبنى أمة مار والشيخان قد رأيته بألف فحققي في المصحف الشامي ولم يعلقي، وقال في النشر الإمام الجزري إن الصواب عين ما رأى السري في المصحف الشامي وقد أبصرته فيه وفي المصري فما أنكرته. إذن مذهب الإمام الداني وأبي داود تلميذه أبو داود ومذهب كثير من المحققين ألا يلحق الألف بعد الياء، أما ما يراه الإمام الشيخ المغربي الفلالي وهو من أعيان أهل القرآن الكريم من المتأخرين فيرى أن الأشهر أن يلحق هذا الألف. وقال الإمام السخاوي رأيته في المصحف الشامي بألف بعد الياء كما رأيته في المصحف المصري. قال الإمام المحقق محمد بن الجزري في كتابه النشر للقراءات العشر قال ورأيته في قال إن الصواب هو ما رآه الإمام السخاوي في المصحف الشامي وقد رأيته فيه، وكذلك رأيته في المصحف المصري الذي يسمونه بالإمام، ورأيته في مصحف آخر في الشام وهو من أقدم المصاحف. إذن قال الصواب هو ما رآه الإمام السخاوي في المصحف الشامي وهو الصواب. إذن هذا يعطينا انفتاحا ويعطينا عذرا لعلمائنا الذين يلحقون الألف بعد الياء في هذه الكلمة في بلادنا هذه، وهذا هو الذي وعدنا بأننا نتكلم على هذه الكلمة يبنى أمة، والخلاف فيها خلاف غريب جدا، كيف يقع الخلاف في هذه الكلمة بهذا الشكل، ويسكت عنها كثير من العلماء على ما ذهب إليه الداني وأبي داود، إلا أن الإمام بن الجزري مرموق في هذا الميدان ويسمونه المحقق، وقد عزا كذلك لمصاحف مهمة المصحف الشامي، المصحف يقولون بأنه من المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه، وكذلك المصحف الإمام في مصر أيضا يقولون بأنه من المصاحف القديمة التي جاءت من المدينة أيضا، وهو معتبر. ولذلك فمن أراد المشهور وذهب مع الشيخان، مع الشيخين أبي داود والداني، فذلك جيد. ومن قلد أيضا الإمام بن الجزري المحقق فذلك أيضا جيد كذلك أيضا. وقد رأيت تعليق الدكتور أحمد شرشال جاء بأن اللبيب وهو من أهل القرن الثاني من الأندلسيين الذين ذهبوا إلى المشرق وقرأوا الرسمة، قال بأنه يلحق ألف أحمر بعد الياء كما تلحق المحذوفات الألف المحذوفة بنحو الراكعون والساجدون والياءات والنونات كذلك أيضا محذوفة، إلا أنه قال نقل عنه ذلك بعض العلماء، ثم جاء بعض المحققين وقالوا بأن ذلك شذوذ ومخالفة للشيخين أبي داود والداني. فالصواب كما يراه الدكتور أحمد معمر شرشال لا يلحق الألف في يبن أمة، ولكنه لم يعرج إلى كلام الإمام المحقق ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد اطلعنا عليه، فمن قلد الإمام ابن الجزري فلا بأس بمذهبه إن شاء الله تعالى. وفي درسنا المقبل نمر على بعض المواضيع المهمة مثل المزيد. المزيد هو سداس جدزت سأري ونطلق وأولا في أفإن تلقائي إيتا ذي ورا شورا نبأ. والمزيد أحرف زادها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف الكريم، فهي زائدة على القراءة، لا تقرأ وصلا ولا وقفا باستثناء لكنه والله ربي وأنا حيث وردت، فيوقف عليهما بالألف الزائدة. إذن في دروسنا المقبلة إن شاء الله نأتي بالمزيد، ويمكن أن نزيد عليه في هذه المراجعة إن شاء الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موفقة وأن تكون نافعة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة وخيرا للطلبة الذين يستمعون إليها، وأن يجعل فيها خيرا لكل المستمعين الذين يريدون أن يأخذوا حظهم من الثقافة القرآنية ومن علوم القرآن الكريم. فالعناية بعلوم القرآن الكريم من أهم العبادات التي طلبها الشرع منا جميعا، فالاهتمام به والعناية به من خير ما يقف عنده المسلم ويشغل فيه ذهنه ووقته، ويصرف فيه كذلك ما يملكه من قدرات مادية ومعنوية، لأن الاهتمام بالقرآن الكريم من خير العبادات. والقرآن الكريم شافع مشفع وماحل مصدق. شافع مشفع معناها شفاعته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وماحل مصدق معناها يشكو إلى الله سبحانه وتعالى من الناس، ماحل معناها يقرض في الناس الذين لم يهتموا به، اختاروا عنه الأغاني أو العادات أو ممارسة العادات المألوفة عند الناس، ناموا عنه ولم يقوموا الليل به، لم يهتموا بعقيدته ولا بشريعته ولا بآدابه وأخلاقه، جعلوه وراء ظهورهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن الكريم يشكو منه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن يشكو كذلك من هجره، وهجران علومه يساوي كذلك هجر القرآن الكريم. فلا بد، والحال هذه، أن ينتبه المسلم حتى يأخذ حظه من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلا بد أن نسأل عن هذا القرآن الكريم، هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الناس، ومن جاءته رسالة في وسط الليل وليس عنده ضياء لا بد أن يقوم، إذا كانت جاءت من شخص مهم أو من حاكم مهم أو من وجيه مهم لا بد أن يقوم فيبحث عن الضوء، فيوقد الشمعة ويطلع على هذه الرسالة التي جاءته من شخص مهم، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الرسالة وهي آخر الرسالات إلى الناس، فلا بد من الاهتداء بها والاطلاع عليها والاهتمام بعلوم القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا،